عشان ما بكيت اعتقد اني سعيد عشان ما بكيت تفتكر همي بعيد عشان ما بكيت تفتكر اني سعيد عشان ما شكيت تفتكر همي بعيد لا تصدق مضار تقتضيها ظروفي لا تصدق مضار تقتضيها ظروفي تقتضي اخفي المشاعر واحتفظ فيها لروحي لا تصدق مضار تقتضيها ظروفي تقتضي اخفي المشاعر واحتفظ فيها لروحي عشان قلبي في الواجع جريح